من مراس أرمي النبي بركاته على جميعنا. أنا هو الرجل الذي رأى المزال آتي علي بقضيب غضبي وقادني وسيرني في الظلم لا في النور. والآن رد يده علي النهار كله، أملى لحمي وجلدي وسحق عظامي، أحاط بي ونكس رأسي وأذلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى منذ القيد. سيج علي حتى لا أخرج، ضعف ربطي وصقل سلسلتي، دعوته فلم يستجب لي، صرفت إليه فلم يصر بصلاتي. سيجا وأغلق مسالكي، صار لي كدب كامن وكأسد في موضع مختاف، وصارني وتركني هالكا أو ترى قوسه وأقامني هدفا ليلقي في سهامه. أدخل في كليتي نبال جعباته، صرت أضحكة لكل شعبي وأغنية لهم النهار كله. جراني الحنظل ورواني من الأبسنتين، هشم بالحصى أسناني وأطعمني الرماد، فبعدت نفسي عن السلام ونسيت الخيرات وبادت أخيرتي ورجائي من الرب. أذكر بؤسي وشقائي والأبسنتين والمرارة التي لم تبر من ذاكرتي. هذا ما تردده نفسي فيا وأشعر به في قلبي، من أجل ذلك أتمسك بمراحم الرب، لأنه لم يتركني عنه، لأن رأفته لا تزول على ممر الشهور. الأيام كلها من مراحم الرب إننا لم نفنى لأن رأفتك لا تفرق وهي جديدة في كل صباح وعظيمة هي مناتك نصيبي هو الرب قالت نفسي فلذلك أرجو صالح هو الرب للذين يترجونه طيب للنفس التي تطلبه وتتوقع بسكوت خلاص الرب جيد للرجل أن يحمل النير منذ صباه يجلس وحده ويصمو لأنه قد وضعه عليه يجعل في التراب فمه لعله يجد رجاء يميل خده لمن يلطمه ويشبع تعيرا إلى أن الرب لا يكسيه عنه إلى فإنه ولو وضع يتراءى ككثرة رحمته لأنه لم يرزله من قلبه بل وضع بني أزل تحت قدميه جميع المرتبطين بالأرض أو حرف حق الرب أمام وجه العالي أو طرح الإنسان عندما يحكم عليه أفما يقول الرب من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر أليس عليه تخرج الخيرات والشرور كيف يتذمر الإنسان الحي المعاقب لأجل خطيئته فلنفحص طرقنا ونختبر خطواتنا ونرجع إلى الرب ولنرفع قلوبنا مع أيدينا لدى العلي الذي في السماء قد أخطأنا وأذنبنا وعصينا، وأنت لم تغفر لنا، قد التحفت وحكمت بالغضب وطردتنا وقتلتنا، وأنت لم تشفي، التحفت بغمام لئلا تبلغ إليك صلاتي، لأتضع لكي لا أرى وأطرى، تركتنا في وسط الشعوب ففتح جميع أعداءنا أفواههم علينا فرفعوا، ثم طرحونا فحل بنا خوف وسخط، عيناي تسي لك يا نبي مياه على صحك بنت شعبي، عيناي تسكب ولا تكف ولا أرفع رأسي حتى يتطلع الرب وينظر من السماء، عيناي تحزن على نفسي من أجل بني المدينة، قد اصطادني أعدائي اصطيادا كعصفور بلا سبب، وكرادوا في الجب حياتي وطرحوا علي شبكة، فاضت المياه فوق رأسي وقلت إنه تركني عنه، صرخت باسمك يا سفلي فسمعت صوتي، لا تمل أذنك عن تلبطي، يوم إن صرخت إليك اقتربت من معونتي وقلت لي لا تخاف، قسمت يا رب خصومات نفسي وخلصت حياتي، نظرت يا رب إلى اضطرابي وحكمت في دعواي، رأيت انتقامهم كله وتحريك شفاه القائمين علي، وصرت تلاوتهم في النهار كله في جلوسهم وفي قيامهم، انظر إلى عيونهم وجد جنازهم بالتعب على قساوة قلوبهم وأطردهم بغضبي وإفنهم يا رب من تحت السماء مجدا للثالوث القدس.